شوف بيشتهوا ايه يعني عايزين يرتاحوا شويه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام الواثق من وعد ربه، مش كلام قد يكذب فيما بعد، من وعد ربه. قال لا تصبرون الا يسيرا، وسيجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتميا ليس فيه حديده، يروح يقعد في الملأ الواسع كده ومحتمي على عمل كده وقعد. شوف الاحتماء دي قعده الايه، قعده المبسوط قوي. وبعدين ما يبقاش في الملأ العظيم حته حديده عشان يدافعوا عن انهم ايه امنين. فقد زولت الارض ليه؟ معنى زولت الارض، انت عارف ان البصر له مجال بيلتقي فيه الى نهايه الافق، ياخد حته من الكون قد كده، انما الارض واسعه. فالرسول قال انا زولت لي الارض، يعني الارض دي كلها جت في زاويه كده وبقيت ابص لها كلها، حتى رايت مشارقها ومغاربها، وسيتم ملك امتي على كل ما زوي لي. الله، المقدمات بقت تبان برضه كده، يقوم يجي في نص المغز ده في نص الهم ده ينزلهم سيهزموا الجمع ويولون الدبر. يقوم سيدنا عمر نفسه يقول اي جمع هذا؟ يستعجب. وبعدين لما جه في موقعة بدر قال صدق الله سيهزموا الجمع ويولون الدبر، مع انها نزلت وامتى وهم في ايه؟ هم في مكه في شده الخوف ومش عارفين يحموا نفسهم، ايه اللي سيهزموا الجمع ويولون الدبر؟ وبعدين روح منزلهم بعض الايات كده اسمها تصبيرا تطمينه. هو لم يرى ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها، يعني بيقول لهم انتم شايفين، هو انتم بتنقصوا ولا بتزيدوا؟ ده كل يوم بتزيدوا، كل يوم حته من ارض الكافرين تنضم للايمان، فبننقص ارض الكفر ونزود ارض الايمان. ويجي تاني ويجي تاني في آية تانية أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ ده لو كانوا هم اللي أرضهم بتزيد كانوا هم اللي يبقى المقدمات لهم، إنما المتواليات تجي تبين إيه؟ وبعد ذلك يجي يروح فتح مكة، الله اللي خرج منها بالشكل دي، ويفتح بقى مكة ويدخل بإيه؟ بذلة العبودية لمن أدخلها، مش يدخل بقى يعني ونعمل على قرابوس موت كده داخل عامل كده. لذلك ده ابو سفيان واقف على العباس، يقوم ابو سفيان يقول للعباس لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما، جاي بقى بالروايات والدنيا وداخل. قال له يا ابا سفيان انها النبوه مش الملك، الملك انها الايه؟ انها النبوه. هذه أول بشاير. وبعدين ده معقل الوثنيين بتوع الأصنام في مكة، وبعدين يجي في خيبر معقل أهل الكتاب، تسقط زي بني قينقاع مش عارف إيه قريظة، وبعدين البحرين تسقط، مجوس هدر يجي يدفع الجزية، الله مشارف الشام يعني للنبي يبعت كتبه للعالم كله عشان يبين إن الدعوة إيه؟ متعدية. يبعت كتبه لهرقل، يبعت كتبه للمقوقس، ويبعت كتبه لدولة الإسلام تسلم، فإن إيه؟ فإن تتولى فإنما عليك اسم الأريسيين، يبقى عليك اسمهم أنت. الله. وبعد ذلك نلتفت نلاقي هرقل يبعت له هدايا، المقوقس يبعت له هدايا، الملك النجاشي بتاع الحبشة يبعت له. الله، إيه الولد؟ دي مقدمات دلت على إن الوعد ماشي ولا مش ماشي؟ الوعد إيه؟ ماشي. وبعدين يقول ده مش انا بس اجيب الارض تزرع على ايدي، ده خليفه من خلفائي يعملها، انا بس بزرع الجزيره بقى دايما وخلاص، وابديت ان الاسلام متعدل الدول دي كلها. وبعدين جه ابو بكر وعمر ومش عارف وعثمان، والدنيا عملت ايه؟ اكبر حضارتين في العالم، حضاره فارس وحضاره ايه؟ وحضاره الروم، وفي وقت واحد، مش خدي الاول وبعدين خدي الثاني، وبعدين تتحقق النبوءة. يجي فراق ابن مالك صاحب حادثة الهجرة اللي كان راكب الفرس وعايز يجيب اللي غاصت قوامه في الهجرة، يقوم بقى متابه مش عارف ايه وبتاعه حاجات زي دي، كان خلقته كده التكوينية